مين اللي كان بيقرا؟ تفضل. في الدرس الماضي عرفنا الكلام وقلنا هو اللفظ معناه أولا قبل ما تقول يخرج به الحرازات تقول التعريف اللفظ المقصود به مصوب اللفظ ايه؟ النطق باللسان. وطالما انه النطق اذا يخرج والكتابة. يسمى كلام. وعند النحويين لا يسمى كلاما. ليه؟ لان الكلام عند النحويين هو ما يتعلق باللفظ حتى يضبط اواخر هذا اللفظ. رفعا او نصبا او خفضا او جزما احتج الى هذا. لكن اذا الكلام الذي يكون بالاشاره يعني ما تقوم الاشاره فيه مقام الكلام وتعبر الاشاره فيه عن الكلام هذا لا يسمى عند النحويين لان ما يفيده الاشاره هترفعها ولا تنصبها ولا تجزمها ما فيها شيء لكن اللفظ لأنه يتعلق بالضبط. نعم. طيب اللفظ المركب. المركب الذي يتركب من كلمتين فأكثر سواء كان تحقيقا أو تخبيرا. تحقيقا مثل جاء محمد. طيب يعني مركب من كلمتين فأكثر وبس. ما هي دي هيجي في الترتيب المفيد. المفيد. احنا بنتكلم عن لفظ مركب بس. طيب. ان هو مركب من كلمتين فاكثر. سواء كان تحقيقا. ما معنى تحقيقا؟ او تقديرا. اذا جاء محمد موضوع محقق من كلمتين وافاد معنى. مثلا جاء محمد الجو صح السماء صح. او تقديرا. او معناه استقيم معنى. او هل جاء محمد تقول؟ نعم. نعم إذا كان جواب للسؤال ممكن تقتصر على كلمة. طيب الثالث المفيد يعني يحسن السكوت عليه يفيد معنى يحسن السكوت عليه مثل قام زيد هذا من كلمتين فهمنا المعنى وما فهمنا؟ فهمنا المعنى. قام زيد. نعم. لكن لو مثال لما لا يفيد معنى. ما كان الكلام مصدرا فيه بالشرط أداة الشرط وفعله وعليكم السلام ويحذف الجواب. فلو قلت إذا جاء زيد ولقيته إن شاء الله وخرجت معه إلى مثلا القاهرة وكذا وكذا أنسى هذا ولو طال لكن لا يسمى كلاما لأنه لم يفد معنى يحسن السكوت إيه؟ فما زال السامع يتشوف إلى الجواب. طيب الرابع اللفظ المركب المفيد بالوضع وما معنى الوضع؟ الوضع العربي او الوضع من الشرط نفسه ان يكون قاصد وضع في الكلمات لا يكون مهمله تمام يعني ان يكون قاصد يبقى الوضع العربي يعني السياق العربي وبالضوابط او ان يكون المقصود ضابط يعني قاصد فلا يسمى كلام الساهي او الذي لا يتحكم في كلام عند النحويين اي نعم طيب مثال ما كان موافقا للتركيب العربي ما زال في الحوار. الكلمات هم في اللغة العربية أي عربية يتعدى من اللغة لا يتعدى من اللغة. يعني الوضع العربي يعني الوضع الذي وضعه العرب في نفق الكلام. يعني لو اتخذنا مثلا كلمة أعجمية عندنا واحد يتكلم مثلا يتكلم يقول لك مثلا ايه خلاص اوكي اجي لك ان شاء الله نقول نعرف ديت طيب اوكي ايه نعرف ايه في عندنا احنا اصبحت مش لازم اوكي يعني في عندنا الان كلمات اصبحت كالعربيه تماما. يعني مثلا تقول ايه مثلا خلاص يا اخوان اخرجوا الباصات الى الساحه وتوصيلها بالكسره من جمع مؤنث سال والباص هذا ايه عربي هذا الباص فانت جمعت جمعا مؤنثا تقول اخرجوا الباصات. لو قلت اخرجوا الباصات واحد يقول لك لا هو الجمع المؤنث برضه بينصب بالفتحه هذا ينصب بالكسره نيابه عن الفتح اخرجوا الباصات. لكن نقول ايه اخرجوا الحافلات جمع حافله لكن البساطره لكنها اصبحت كلمه زي العربيه بالضبط وتعرفها زي مثلا مثلا اخرج الطعام من الفريزر. فريزر هذه كلمة ايه؟ نعم يبقى ما تصلح فهذا لا يسمى عندنا كلام هذه نحذفها اولا ثم نقيم الكلام على غير هذه الامور توردت عندنا ولو كثرت واصبحت كالاصل كالاصل عندنا فلا حكم لها في الاعراب. طيب تفضل. ثم قال وأقسامهم ثلاثة اسم وكان. طيب ترحم على المصنف وترحم على الشارح بعد تسمية الله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله وآخر كلامه ثلاثة اسم وفعل وحرف وجاء جمع أي أحكام الكلام ثلاثة والحرف يحتاج إلى ترتيب. إذا قال قائل ما الدليل على أن أحكام الكلام ثلاثة؟ هل في القرآن ما يدل على أن أحكام الكلام ثلاثة؟ نحن نريد في القراءة قراءة جيدة لكن نحن نريد مما يقلق مسامع الإنسان ما جرت عادتنا في القراءة عنده من عدم إخراج اللسان في التاء والظاء والذال لأنها في حقيقة تغير معنى هذه. نعم درجة عند كثير من الناس لكن طالب علم يعود نفسه على الإخراج لأن يتغير المعنى. يعني ما نقول ثلاثة ثلاثة غير ثلاثة الثلاثة من اليسر السهولة غير ثلاثة بهذا زي مدرسة المصرية السعوديين عندهم ان اخراج اللسان في هذه الالفاظ هذا امر حتمي صعب جدا لا يمكن كأن الولد يولد باخراج اللسان حتى عندهم غلو في هذا. يعني احيانا يكون خروج اللسان في غير موضعه زي مثلا الضاد يقرونها ضاء بلك فيقول مثلا ضرب وكان ضرب او الضالين في الفاتحة هي وان كان في السمع لها وجه في اللغة لكن في المخرج لا. يعني الضاد مع الضاء تقارب حتى قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى لما سئل عن من يقرأ الضاد والضاء بصوت واحد قال أصلا هي هما في السمع صوت واحد لكنهما يختلفان مخرجا. المخرج بس اللي بيفرق، لكن في السمع صوت واحد. ولهذا بعض علماء التجويد يشدد في هذا، يعتبر ان الضاد بتاع اسم احنا يقول هذه ضاد مصريه، دي ذا المفخمه، اما تقرا ولا الضالين غلط، يقول دي ضاد، هذه الضاد دال مفخمه، انها مش ضاد، انما الضاد اللي تسمعها ايه، اللي تسمعها ضاء، لكن ليست مخرج الضاء بمعنى تطلعها من اسفل الاسنان العليا مع طرف اللسان، لا. فالمهم دخلت موجهه الى مدرسه مصريه رياضيات هي، فطبعا عملت الاولاد مثلا الثلاثه في ثلاثه بكام؟ طبعا مش حاسمه الثلاثه دي، الثلاثه دي عندهم مستحيل. فالمهم بتقول لها استاذه ما تقولش الثلاثه في ثلاثه، لا الثلاثة في ثلاثة كده. فجات المدرسة طبعا هتصلح بعدين، فجات بعد ذلك تقول طيب ثلاثة في ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة، طبعا هي بقت ثلاثة في الثلاثة. فقالت لا ما ينفعش برضه الثلاثة في الثلاثة، اسمها ثلاثة في ثلاثة. قالت يعني انا قلت ثلاثة في ثلاثة ما فيش، ثلاثة في ثلاثة. نعم. أو في الإجماع ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة، أو في القياس ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة، نقول ليس في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس، لأن هذه الأدلة إنما نحتاج إليها في إثبات الأحكام الشرعية، أما النحو فلا يحتاج إلى هذا. نعم. يعني هذا حكم استقرائي يتعلق بالنحو، يتعلق بأصول الفقه، يتعلق بمصطلح الحديث، هذا ما في قواعد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك قواعد يعني منصوص عليها نصا. واحد يجي يقول لك مثلا علم النحو ده علم مبتدع، وعلم الأصول ده علم مبتدع، وعلم كذا علم مبتدع، نقول أنت المبتدع، أنت المبتدع. فهذه العلوم احنا ما نقول ان علوم تحتاج الى نص، لكن تفهم النصوص بها، والضوابط التي بها فهم الصحابة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هي هذه التي وضعها العلماء، لكن هم كانوا يسيرون على هذه الضوابط بقريحة سليمة صحيحة وبلسان عربي مستقيم، ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم يضبط لهم مثل هذه الأمور. ولهذا إذا قال واحد مثلا إن هذا العلم علم حديث وما كان يحتاج إليه أو لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول أيضا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحن في الكلام، يعني لم يكن عند النبي الفاعل المرفوع وأن المفعول منصوب، لكن هل كان عند النبي ما نسمعه نحن الآن من القراءة بغير ضوابط في اللسان؟ فما وضع النحو إلا لضبط اللسان على وفق ما كان ينطق العرب، ولا وضع أصول الفقه إلا لضبط الاستدلال على وفق ما كان في عصر الصحابة، ولا وضع التجويد إلا على وفق ضوابط نقرأ بها القرآن كما قرأه النبي على الصحابة وكما بلغه الصحابة. فهذه لما انتشرت العجمة في اللسان العربي ولما حصل الانحراف في أمور الاستدلال وضع العلماء هذه القواعد. يجيك واحد مثلا يقول لك زي ما بنسمع الآن، هذا بعضهم يقول ان تقسيم التوحيد الى ثلاثه اقسام تقسيم بدعي، ما انزل الله به من سلطان، وهذا قسيم تقسيم النصارى باسم الاب والابن والروح القدس، نقول هذا جهل، جهل. لان العلماء حينما وضعوا تقسيم التوحيد الى ثلاثه اقسام انما وضعوه ايه؟ وضعوه باستقراء النصوص، ووجدوا ان التوحيد في النصوص الشرعيه لا يخرج عن هذه الثلاثه انواع، وعرفوا كل نوع واستدلوا على كل نوع. لكن انت تحتاج في النص القرآني يقول ان التوحيد على ثلاثة اقسام لا، هذا لتفهم التوحيد، حتى لا تقتصر على نوع واحد زي توحيد الربوبية وتقول والله ان توحيد الربوبية هو التوحيد المراد، ولك لا ده في نوع ثاني اسمه توحيد الالوهية هو اخص انواع التوحيد، ولهذا قد يحصر تعريف التوحيد فيه. تقول لك فين دليله؟ قل له والله دليله كذا، فاعبده اصطبر لعبادته، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أو توحيد الأسماء والصفات. يبقى هذه تقول عنها بدعة؟ لا. فإن قلنا أيضا لا مشاحة في الإصطلاح وأن هذا أمر سهل وعد بيها اثنين ثلاثة واحد بلاش خالص، نقول لا، اصطلاحات السلف أصبحت عندنا منهجا، اصطلاحات السلف أصبحت عندنا منهجا. ولهذا لو يجي واحد يضيف نوعا رابعا للواء، أو يجي واحد ينقص نوعا للواء، أو يجي واحد يضع مصطلحا جديدا يقول له ما ينفعش. ليه؟ لأن أصبحت مصطلحات السلف في هذه العلوم أصبحت قاعدة عندنا لمن أراد الفهم الصحيح. كنا نزيد في هذا أو ننقص معناه أن هيحصل الانحراف عندنا حسب الزيادة أو النقص. فمثلا من زاد مثلا في التوحيد نوعا رابعا مثلا، يعني هو توحيد الحاكمية، لأنه لم يضبط أصلا توحيد الربوبية والألوهية، ولو ضبط توحيد الألوهية والربوبية لعلم أن الحكم يدخل في الربوبية فيه ولا تعلق بالألوهية. لكن لما لم يستوعب أو لما حصل عنده جانب غلو في الحاكمية وأراد أن يلفت أنظار الأمة إلى هذا النوع، راح جعله إيه؟ قسم ربيعا. لك لا مشاحة في الإصطلاحات. خلي بالكم إن عبارة لا مشاحة في الإصطلاحات ليست عباءتها واسعة، لا مشاحة في الإصطلاحات الواردة عند السلف، لا مشاحة في الإصطلاحات التي هي بالترادفات التي تقوم المقام ضبطا ونصا، إنما الإصطلاحات التي تحدثها على غراء على خلاف ما كان عن السلف زيادة أو نقصانا. لا، يعني مثلا لما تيجي تقول لا التوحيد قسمان، توحيد علمي خبري يدخل فيه الأسماء والصفات والربوبية، وتوحيد إرادي قصدي وهو توحيد الوهية، يقول لك ما يشعر عينه الراس، سواء قلت اثنين قلت ثلاثة. فهذا تقسيم أيضا وارد عن السلف الصالح، هذا التقسيم وارد عن السلف، فيش مشاحة في هذا. كم السلف وارد واخد بالك؟ انتبهتم يا اخوان؟ يبقى كلمة لمشاحة في الإصطلاحات هذه لا تكون عباءتها واسعة، لأن أكثر البلايا إنما يأتينا من هذا، كل واحد يضع له مصطلحا جديدا ويجمع عليه مجموعة من الناس يضاهي به ما كان عليه السلف الصالح. لأن السلف الصالح أفهم الناس للشريعة وموضعوه من ضوابطه يمكن تنخرج. عشان كده لما نجي نقول عبارة من عبارة السلف نقول هذه ورد، لما تجيب مصطلح يقول لك السلف تكلموا في هذا ولا ما تكلموا، اصطلحوا على هذا ولا ما اصطلحوا، لازم لابد أن تسند هذا المصطلح، تقول والله السلف تكلموا في هذا، الشيخ فلان تكلم، الإمام الفلان تكلم، هذا ذكر في كذا وذكر في كذا وذكر في كذا، ماشي. لكن غير كذا لا. نعم، ما هو الاجتماع المعتبر فين؟ لا تجتمع متى على الضلال، لكن أي اجتماع؟ ما هو ده اللي احنا نقوله، الاجتماع فيما مضى. أما عندنا لو طرأت مسألة، لو يطرأ مسألة الآن، طرأت مسألة فيما يتعلق لا بالاعتقاد بل لما عندنا مسائل طلب في الاعتقاد، ولهذا ما عندنا اجتهاد في الاعتقادات هذه. لكن لو نيجي في مسألة من مسائل الفروع، مسألة حادثة الآن من الحوادث، حادثات التي تخرج ويجتمع العلماء المعتبرون على مثلا اصطلاح معين، نقول ما في بأس، ما في بأس، زي اصطلاح العلماء في عصر ما على كلمة بذاته، على عرشه بذاته، ولم تكن هذه لا في الكتاب ولا في السنة ولا عصر من سبقه، لما الأشاعرة أنكروا علو الذات وآمنوا أو اعتقدوا علو القهر والقدر، فأصبح معتقدهم يختلط مع معتقد أهل السنة، ولك في العلو، نحن نؤمن بالعلو، ويظن الظان أنهم وافقوا أهل السنة في هذا، فتقول له لا، أنت تؤمن بأي علو؟ لازم تقول كذا، يقول لك علو القدر، علو القهر، قل طيب علو الذات، يقول لك لا، ليس الله على عرشه بل هو في كل مكان، يبقى صدمك في أخص معتقدك في العلو، فاحتاج العلماء أنهم يضيفوا لفظة إيه؟ بذاته. وزي أحمد لما ضاف كلمة غير مخلوق ولا يزال قبل أحمد الناس يقولون القرآن كلام الله، القرآن كلام الله بس. لكن أحمد من قال له القرآن كلام الله وتوقف تهنى بالبدعة، حين الوارد حتى يسمع كلام الله، والوارد قبل أحمد كلام الله بس. ليه؟ لأن ما كان فيه أيضا من يقول بأن القرآن كلام الله مخلوق، فليه تتوقف؟ الناس ثلاثة، من يقول كلامه الله غير مخلوق، ومن يقول مخلوق، ومن يتوقف. المتوقف ضال ولا سني؟ من لم يقل غير مخلوق فهو ضال، إذا ما يصح التوقف. ما تقوليش والله أصلا على ما كنت عليه عند السلف، يعني ما قبل أحد. فلو قلنا مثلا، لأن هذا مصطلح أجمع، أو إذا أجمع أهل العلم على كذا، نقول إذا أجمع أهل العلم على كذا لا بأس، لكن اصطلاحات فردية خاصة لا. المصطلحات السلف ما لم يبنى عليها أحكام يعني حتى لا تخرج عن الدنيا. احنا نقول ايه؟ مش العباره غلط، بنقول ليست عباءتها واسعه، بل عباءتها ضيقه مفصله. واحد بيلبس 47 يبقى 47، 43 43، 43 بني تشيله وتجيب 43 اسود مش مشكله، 43 برباط او تجيب 43 كشف ماشي، لكن 43 لكن 43 دي نقطة. النقطة الثانية، لما تحتاج انت تجيب من بني الاسود ليه؟ انما ما نجيش نحط برضو مصطلح حق 43 بقصد ان الاسود ما ينفعش، ده بطل، خلي بالك. وهذه امور يقدرها من؟ يقدرها الراسخون اهل العلم. وكلما كنت اوفق للسلف باصطلاح المفاهيم كلما كنت موفقا، انما اذا ابتعدت فهذه هوة سحيقة بعيدة، تبدأ شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى نصل إلى ما نسمعه من كثير من الإخوة الذين بدأوا الطلب على منهج السلف الصالح ثم حصل عندهم مسألة تجاوزات وانحرف. نحن نسمع من طلاب علم حققوا وكتبوا وكان يشهد له من المشايخ، نسمع مثلا أنهم انتهوا في النهاية إلى أنه شيخ الإسلام هذا سلفي في العقيدة لكن في الفقه لا. شيخ الإسلام لما أحدث مصطلحا ثالثا وهو المسلم أو المؤمن والكافر، وحط المصطلح الثالث اللي هو مؤمن ناقص الإيمان، ده كلام باطل فاضل، وهو من عصر مضى كان يمجد في شيخ الإسلام، لكن حصل معه الأمر شيئا شيئا حتى يصل إلى هذا ويضع هو من عنده أمورا جديدة. المهم نعم، خلينا في درس. نعم. للعلماء دليل على الحصار الثاني في ثلاثة، وهو التتبع والاستقراء، يعني أن العلماء رحمهم الله تتبعوا واستقروا كلام العرب فوجدوا أنه لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة اسم وفعل وحرف، أما أسماء الأفعال مثل فصل. فإذا نظرت في اللغة العربية وجدت أن الكلام كله لا يخرج عن ثلاثة أشياء، اسم أو فعل أو حرف، كل كلامك لا يخرج عن هذا، كلام المعتبر اللي يدخل في عرف النحويين لا يخرج عن هذا، عن الاسم أو الفعل أو الحرف، وعليه تتوقف الأحكام العربية على هذا. الاسم له أحكامه، الفعل له أحكامه وأقسامه، والحرف له أيضا أحكام وأقسام. نعم. أما أسماء الأفعال مثل، وهذه مصطلح عند النحويين، يقول اسم فعل، عندنا اسم وعندنا فعل وعندنا حرف، لكن أحيانا يجيك مصطلح اسم فعل، فيعني إيه اسم فعل؟ هل ده قسم رابع؟ نعم. مثل صهيل، نعم. فهي لا تخرج عن كونها اسما، يعني فالاسم يشتمل اسم الخالق واسم الفعل. نعم. المؤلف رحمه الله نظر، ودي بتقوم مقام الافعال، تقوم مقام الافعال، تعمل عملها بيد انها لا تقبل علامتها، يعني احنا ما ناخده في الافعال نقول ان كل فعل له ايه، كل فعل له علامات، والافعال لها علامه، علامات تختلف عن الاسماء، علامات تخصها بخلاف الاسماء. طيب اسم الفعل هذا هو بيقوم مقام فعل وبيعمل عمل الفعل، يعني ينصب مثلا ما بعده كله فاعل، لكن لا يقبل علامات الفعل لأنه تركيبة. أقول صاهم صاهم، لا ينفعش أقول صهن صاهم صهن، أو أدخل مثلا عليه تاء الفاعل أو نون النسوة أو كذا مما هو من علامات الأفعال، لا، ولكنه يقبل حالة هيهاتا. أقول مثلا صاهم هيهاتا، هذه أسماء أفعال. نعم. فصاهم اسم فعل ليه؟ أسكت، اسم فعل أمر معناها أسكت أنفض. هيهاتا اسم فعل، فعل إيه؟ بعد مثلا، هيهاتا هيهاتا لما توعدون، يبقى دي يحل محلها أفعال في المعنى وتعمل عمل الفعل. نعم. يعني دخل الثلاثة في الحكمية، يعني الحكمية الأصل، يعني الحكمية دي المظلة العامة. هذا كلام فيه قطب وخلاف، اللي عنده كل شيء أهم شيء الحكمية، الحكمية الحكمية. طبعا لا، ليس هذا، وإنما الحكم شيء من أشياء، شيء من أشياء. نعم. نظرا لكون الكتاب مختصرا وللمسلمين لم يحج الاسم باسمه فالخاص، يعني لم يحجه بالذكر لكن حجه بالحكم والعلامة. فالاسم مثلا بعض النحويين يقول هو ما دل على معنى في نفسه وخالع بهيئته عن الدلالات على الزمان. الاسم ما دل على معنى في نفسه وخالع بهيئته عن الدلالات على الزمان، يعني دل على ذات، هذه الذات خالية من الزمن. فمثلا نقول محمد، هذا نعتبره ماضي ولا حاضر ولا مستقبل؟ علي، المسجد، العدل، الحكم، التوحيد، السنة، البدعة، كل دي أسماء، لكن هل تقترن بأزمنة؟ لا تقترن بأزمنة. يبقى الاسم يخلو من الزمن لكن يدل على ذات موصوف، هذا هو الاسم، ما دل على ذات. وعندهم يقول ما دل على معنى في نفسه وخل بهيئته يعني بوضعه عن الدلالة على الزمان، سواء الاسم أعلام على أشخاص زي محمد وعلي وإبراهيم، أو على بلدان زي مكة، مدينة، طائف، مصر، أو على حيوانات زي مثلا أسامة للأسد مثلا إلى آخره. نعم. والفعل ما دل على معنى في نفسه ودل بهيئته على الزمان، يعني دل على حدث زائد زمن. الاسم ذات مجرد من الزمن، والفعل حدث وزمن. فحينما أقول مثلا كتب علي الدرس، كتب هذا فعل، هذا الفعل دل على حدث وهو الكتاب، ودل على زمن الكتابة إنها في الزمن الإيه؟ الماضي. كتب علي الدرس، يبقى دلت على الفعل في الزمن الماضي. يكتب علي الدرس، الزمن الحال. اكتب، دل على طلب حصول الفعل وهذا في زمن سيأتي. اكتب الآن، يبقى إذن الفعل يدل على حدث وهو الكتابة مضافا إليه زمن، إنما الاسم يدل على إيه؟ على زمن فقط، على حدث على ذات فقط غير مقترنة بزمان. لا تقدر تقول ماضي ولا تقدر تقول مضارع ولا تقدر تقول إيه؟ يعني مستقبل ولا تقدر تقول حال. المصدر هو زي الاسم في الإعراب وكذا، بس المصدر بيدل على اسم بيدل على حدث. يعني احنا ما بنيجي نعرف المصدر بنعربه زي الاسم، لكن هو بيختلف عن الاسم ان هو مش دل على ذات، لا بيدل على حدث لكن غير مقترن بزمن. زي ما تقول مثلا ايه الكتابة، الكتابة كتبت الدرس كتابة، فكتابة دلت على حدث وهو الكتابة، لكن امتى وازاي؟ زراعة، صناعة، تجارة، رحمة، عدل، كل هذه تدل على حدث لكن ليس مقترنا بايه؟ بزمن. يبقى الفرق بين الفعل والمصدر والاسم ايه؟ ان الاسم يدل على الذات ولا يدل على مجرد من الزمن ولا حدث، هو اسم على ذات. نعم الفعل يدل على معنى وفيه دلالة على الزمن، على الزمن. نعم الفعل لا يدل على معنى لكنه الايه من المصدر، لا يدل على معنى لكنه يدل على حدث ولا يرتبط مثل للاسم. محمد مثل للمصدر، ها من محمد هات المصدر مثلا او قريب، ها حمد ايه حمدا مصدر. طيب والفعل حمد يحمد، نعم احمد احمد الله. نعم والحرف ما ليس له معنى في نفسه وانما يظهر معناه في غيره. نعم الحرف ليس له معنى في نفسه، هو نفس المعنى مثلا في ومعنى على ومعنى كذا، في نفسي ليس له معنى، إنما يأخذ معناه من غيره من السياق. أقول مثلا الكتاب على المنضدة، الكتاب في المنضدة يبقى داخلها، ثاني عليها يعني علاها. لكن بعض الحروف يختلف معناها باختلاف السياق وهو حرف واحد، يختلف معناها وهو حرف واحد. مثلا قرأت فصلا من الكتاب مثلا، فهنا من تبعيضية، فالفصل جزء من الكتاب. طيب فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من هنا تبعيضية، هذا قول وعليه يلزم التراب في التيمم. أو ابتدائية يعني فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني من هذا الصعيد، والصعيد ما واجهك من الأرض، يعني مبتدئا المسح من الصعيد من الأرض. وروح منه، وروح منه تبعيضية، فيكون عيسى جزءا من الله ابتدائي. طيب ولتكن منكم، منكم أمة يدعون إلى الخير، تحتمل أنها تبعيضية، فيكون الأمر معروف نعم منكر خاصا بفئة وهم العلماء، أو لبيان الجنس، مش ابتدائية بقى، لبيان الجنس، يعني كونوا كلكم لكن كونوا على قدر ما عندهم العلم والاستطاع. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، هل هي طبعضية يعني الأوثان بعضها رجس وبعضها مش رجس؟ فاحنا نجتنب الرجس من الأوثان، الرجس منها، لكن اللي هو مش رجس ما نجتنبوش. هل يقال هذا؟ وإنما يقال إيه؟ بيان جنس. فاجتنبوا الرجس من الأوثان يعني اجتنبوا كل الأوثان. يبقى إذن من نفسها اختلفت باختلاف الإيه؟ باختلاف السياق، باختلاف السياق مش في ذاتها. ففي ذاتها ملهاش معنى، نركبها التركيبة هنا أفادت الطبيعية، نحطها في التركيبة ديت أفادت بيان الجنس، نحطها في التركيبة ديت أفادت الابتداء. يبقى إذن على حسب. في كذلك أمنتم من في السماء، معناها على، تأتي معنى على يعني على السماء. طيب قل سيروا في الأرض، على على. طيب دخلت في المسجد، بعد ظرفية داخل المسجد. فلو قال لك واحد قال لك مثلا في ظرفية وعليه أأمنتم من في السماء، يدل على أن الله داخل سمائه والسماء تحيط به، ولذا احنا بننكر الايه العلو هذا، ونقول أأمنتم من في السماء يعني معظم، إنما لا تقول على ولا كذا، لأن فيها تدخل بمعنى الظرفية والله لا يحيط به خلقه. إذا ننفي العلو هذا، نقول لا، ولكن فيهن بمعنى على. يقول هل لك دليل على هذا؟ نقول نعم، ولو صلبنكم في جذوع النخل، الصلب يكون داخل الجذع ولا بره؟ عليه خارجه، وإلا داخل الجذع لا يقال صلب، لا يقال صلب. انتبهتم يا اخوان؟ فالحرف في حد ذاته ليس له معنى هنا، إنما يأخذ معناه منين؟ معناه من السياق. والحرف ما ليس له معنى في نفسه، وإنما يظهر معناه في غيره. وهذا مصطلح عظيم في اللغة، ولهذا يعنى بالحروف عناية جيدة، لأنه يتوقف على الحروف أحيانا اعتقادات، على معرفة معنى الحروف اعتقادات زي أمنتم من في السماء، هذا عشان تثبت علو الله سبحانه وتعالى تثبته من هنا، لأنه في فعلا تأتي ظرفية، لكن هل هي في هذا المعنى ظرفية؟ فمن أخذ اللغة من جانب قال بهذا. نعم. لكن هذا في الحقيقة مع صعوبته على المشترك سائلته قليل، إذ نقول أعطنا علامة منه من أجل أننا إذا وجدنا هذه العلامة عرفنا أنه. نعم، يعني انك تقول الاسم بس كده او الفعل بس او الحرف قد لا يميز المبتدئ. اعطينا العلامات التي يتميز بها الاسم او يتميز بها الفعل. مقصود بالعلامات دي يعني ايه؟ يعني علامات الاسم التي لا يشاركها فيها الفعل، علامات الفعل يعني التي لا يشاركها فيها الاسم. طيب هات جملة تحوي اسما وفعلا وحرف. يلا. لا ب... ع... ايوه جاء انت عامل ايه يا مؤمن؟ طب حرك حرك حرك اواخر الكلمه. تقول جاء ايه؟ مؤمن في الصباح. جاء مؤمن في الصباح. أين؟ اسكت أنت بقى. طيب أين الفعل؟ جاء دل على إيش عرفك الفعل؟ أنه دل على معنى في نفسه ودل على حدث دل على حدث وهو إن المجيء حصل وعليه قد يحكم على إنسان بالإعدام أو بالبراءة بهذا في حدث قتل علي إبراهيم مثلا. طيب وأين الاسم؟ مؤمنا. هذا الاسم دل على ذات. طيب وبس ولا في تاني أسماء في الجملة؟ ها؟ الصباح. الصباح هذا اسمه أيضا. طيب والحرف في في الصباح. في الصباح معنى فيه هنا الظرفية يعني ولهذا أصبح ظرف زمان يعني في زمن الصباح. طيب يبقى احنا عرفنا الفعل والاسم والحرف. عايزين جملة ثانية. ما تجيبوا مثلا شيئا من القرآن أو من السنة ولا تعملوا زي ما كنا زمان شرب محمد اللبن شرب محمد اللبن خلصنا تعليمه وبرضه شرب محمد اللبن لسه ما خلص وزمانه لسه بيشرب الآن. ها نعم نعم جاء رجل من أقصى المدينة يس كويس. أين الحرف؟ قول واو. قول واو هذه حرف عطف أو حالية أو استئنافية رواية طويلة برضو الواو. ها من أقصى من هنا إيه ابتدائي من أقصى المدينة ابتدأ من إيه من أقصى المدينة. طيب وجاء رجل من أقصى المدينة يسع. ماشي طلعنا الحروف الأسماء رجل والمدينة وأقصى. لا لسه في واحد مين اللي يسعى هو؟ أحسنت يسعى هو. شفنا قلنا حقيقة وتقديرا يا شيخ مؤمن هذا هو يسعى هو عشان كده بنقول يسعى جملة يسعى أصلا ما جينا قريبا إن شاء الله بعد 15 درس هنقول يسعى دي جملة جملة لأنه هي يسعى هو فعل وفعل في مفعول وما يلزمش في الجملة الثانية يكون في مفعول قد يكون في مفعول إذا كان فعل متعديا وقد يكون ما في مفعول يسعى هو. طيب يبقى أقصى رجل وأقصى والمدينة ضمير هو. طيب وأين الفعل؟ جاء فعل إيه؟ ماضي. طيب وكمان يسعى يسعى هذا فعل مضارع يسعى هو. طيب الرحمن علم القرآن علم فعل الرحمن اسم والقرآن اسم في أسماء ثانية؟ نعم. طيب ها كمان وقاتل داود جالوت الواو حرف قتل فعل داود اسم لا الضمير ما يجتمعش مع اسم الظاهر. ما ينفعش اقول مثلا قرأ او حفظ علي القرآن او الحفظ علي هو القرآن، لا. لكن اقول حفظ القرآن، سألتني مثلا من الاخ علي؟ حافظ القرآن. يبقى نعم هنا نقدر ضميرا يناسب. أأمنتم من في السماء؟ فين الحرف؟ في. وإيه كمان؟ ها؟ همزة الاستفهام. أأمنتم؟ أأمنتم؟ طيب ومن؟ اسم ما ينفعش حرف؟ من. أحسن. فمن اسم، من اسم، وايه كمان اسم؟ ها؟ طيب التاء أأمنتم؟ ها؟ السماء اسم. طيب نعم اقرأ. علامات الاسم. قال ابن الأجلون رحمه الله تعالى: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. حروف الخفض يعرف بالخفض الواحد، طبعا هنا أنا بيعبر الخفض اللي هو الجر يعني، بالخفض والتنوين ودخول الألف والإيه واللام. اقتصروا على هذه اختصارا، وإلا فالعلامات غير هذه. قال ابن مالك: بالجر والتنوين والندى وأل، الجر والتنوين والندى، وما ذكرش ندى، وأل ومسند للفعل يعني الإضافة، تمييز الحفظ. يبقى عندنا العلامات خمسة، الثلاثة دول بالإضافة إلى الإيه؟ إلى النداء والإيه؟ والإسم الإضافة يعني. هذه أربع علامات ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. العلامة الأولى الفصل، والفصل هو الجر، لكن الكوفيون لكن الكوفيون يعبرون عن الجر بالفصل، والبصريون يعبرون عن الفصل بالجر، وإلا فالمعنى واحد لكن هذا اصطلاح لهم. فإذا وجدنا كلمة مخطوبة عرفنا أنها مثل مررت برجل كريم. مررت برجل كريم، فمما يدل على أن رجل اسم قبول للجر ولحروف الجر، ان دخله ان حروف الجر دخلت عليه برجل. ما ينفعش ادخل حرف جر على الفعل، اقول مثلا بيلعب، بجاء، من جاء، ما ينفعش. يبقى الاسم يقبل هنا الجر وحروف الجر. اقول مررت برجل كريم، طيب وكريم كذا قبل. نعم رجل وكريم اثنان، وعلامة اثنين فيهما الفضل، اثنين فيهما الفضل. العلامة الثانية التنوين، فيعرف الاسم كذلك بالتنوين، فالتنوين لا يدخل إلا على الأسماء. فإذا وجدت كلمة ملونة فاعلم أنها اسم. فإذا قيل هذا رجل فرجل اسم لأنه ملون قبل التنوين، لكن الفعل ما قبلش التنوين، ما قلش جاء أو يلعب، لا، إنما الاسم هو الذي يقبل التنوين. نعم. وإذا قلت مررت برجل فرجل اسم، فيه علامتان الفصل والتنوين. نعم مررت برجل العلامة الثالثة دخول الألف واللام، والبصريون يقولون دخول ال والكلف في هذا بسيط، يعني سواء دخول ألف واللام أو قلت دخول ال. نعم. وحجة البصريين أن هذه كلمة مكونة من حرفين، والكلمة المكونة من حرفين ينطق بلفظها يقال ال. ولهذا تقول من حرف جر، ولا تقول الميم والنون حرف جر، وتقول اللام حرف جر، ولا تقول الميم حرف جر. نعم. وحجة الكوفيين أن هذه الكلمة مكونة من حرفين، لكنهما حرفان هجائيان، أحدهما ليس أصليا وهو الهمزة، فهمزة أل يؤتى بها للوصف، ولهذا تسقط عند الضرب والاستفهام. نعم. وتقول مثلا أكرمت رجلا، هل جاءت الهمزة؟ الجواب لم تجي، سقطت. المقصود مش لم تجيء لفظا خطا، وانما نطقا، اللي هي همزه الوصل دي تسقط وصلا، وانما يلفظ بها عند البدء، فتقول الرجل، لكن لما تقول مررت بالرجل او اكرمت الرجل، اكرمت الرجل، يبقى سقطت ايه لفظا وصلة. نعم. خلاف القطع، فالقطع همزة القطع إنما ينطق بها إيه لفظا وصلا وقطعا، إذا بدأت بها في الأول تنطق، وإذا وصلتها تنطق. تقول مثلا والقمر إذا تلاها، القمر هل جاءت الهمزة؟ الجواب لم تجد، إذن فليست أصلية حتى نقول إننا ننطق بلفظها. إذن لماذا ننطق؟ الجواب ننطق باسمها ونقول الألف واللام. فصار النحويون الكوفيون والبصريون يختلفون في ألف، هل نقول الألف واللام أو نقول ألف؟ إن كنت بصريا فقل ألف، إن كنت كوفيا فقل الألف واللام. طيب إن كنت مصريا والخلاف هل يترتب عليه شيء؟ الجواب أبدا لا يترتب عليه شيء، فالخلاف رفضي. إذن إذا وجدت كلمة فيها الألف واللام فاعلم أنها إذ تقول الليل لهذه الأيام. ولهذا أو أقوى من هذا ما جاء في القرآن في الأيكة، تجد أن رسم الأيكة في القرآن في إثبات الألف الأيكة، وفي اللام فقط حذف الألف. تقول الليل في هذه الأيام قصير، الليل والأيام اسمان، أو بئس بئس اسم الفصول هي مرسومة، لكن لو جيت تبدأ بها يعني الوجهان. تمام. أقول الاسم أو الاسم. الليل والأيام اسمان لدخول الألف واللام عليهما، وقصير اسم للكلمة. العلامة الرابعة دخول حروف القصر، يعني حروف الجر، أي الحروف التي إذا دخلت على الاسم خفضت يعني جرت. ومن أين علمنا أن هذه الحروف إذا دخلت على الاسم جرت؟ الجواب من التتبع واستقراء كلام العرب، وإلا فليس هناك قرآن ولا سنة تدل على هذا، لكن كلام العربي دل على أنه إذا دخل حرف من حروف الخفض على كلمة خفضها. نعم. إذا علامات التميز اسم ما هي؟ أول علامة الخفض اللي هو الجر والتنوين. ودخول ال ودخول حرف الجر وكمان والنداء قبول النداء والإضافة. هذه علامات الاسم التي تتميز ايه بها عن الفعل. هاتي اسم منونا هاتي اسم منونا شربت لبنا سائر جاء رجل. طيب مجرورا مررت برجل. طيب لو قلت بالرجل طيب ينفع نون هنا بالرجل؟ طيب ليه نون هنا ما نونتش؟ يعني لما اصبحت نكره نونه اصبحت نكره رايت رجلا مررت برجل اكرمت الرجل امتنع التنوين هنا. طيب خلاص نكتفي نذكركم بكلام الشيخ في الاول يقول النحو في اوله وفي اخره عكسه الفرائض فالفرائض في اولها سهل وفي اخرها صعب.